الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا تراها وحين من زاد حبدر اللاقي شاء له تغرق سبه في كفيا وانت صباحا تكلم جذع في الحشا تراها.